لأنك عزلت الحزن بسببه عن مجري الحزن، ولا يريد منك أن تنفعل لأمره وتضحك من الحامل. لا لا، شوف عايز حاجتين اثنين، عايز منك حاجتين اثنين، تحسن ولا تفصلش سبب الحزن عن مجري الحدث. يوم اللي يبقى مؤمن بالشكل ده حاجة تهمه بقى، يعني المؤمن بقى حتى اوكي ويباشر مهمته في الكون كده ويحطه رجله على رجله ويعمل عمليته باتقان كده 24 قراط، ولا تهم الاحداث معه لان مجريها له حكمة، فان كان له سبب فيها يبقى هو اللي يستاهل، مش كده ولا لا؟ هب ان في الميزان غير مجد وجه رسب، بالله له عين يزعل؟ له عين يزعل؟ احفظ على العالمين. طيب ان كان مجد ومجتهد وجه ليلة امتحان، او هو نهار ما راح الامتحان ابوه جاب له تاكسي عشان يسرع شوية، والتاكسي حصلت له حادثة وخدوا الواد المستشفى والامتحان ضاع منه، ما عملش حاجة، هو يقول لازم مجري هذا الحدث علي له حكمة اعلى من ذلك. نعم تقوم من كف عقله تقول للراجل ايه يا شيخ، والله لو كان نجح كمان السنة دي ولا كان دخل الامتحان والله كنا انصبنا فيه، ده ربنا عليها كده. شوف كيف ادخل لطفه، كيف ادخل لطفه على المؤمنين به. يقول له ده خير كده، اسكت دي تميمة دي فسوخة، اسكت عشان الناس شهقة فيه، الناس مش عارف عاملة فيه ايه. لا ويمكن كده كويس، ده الواد كان اتفرع علينا وبقول انتوا عايزين مني ايه، مش انا بطلع الاول وانا مش عارف ايه، ربنا عايز يخليه يتطامن شوية. اذا ساعة ما تشوفوا عمال المجبر بيلوي الايه عشان يكسرها، ايه ما تقولش ده بيكسرها، ده هو بيكسرها عشان يصلحها، يكسرها عشان يبقى فاما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي عرفوا بقى، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.